طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم كما فهمت سليمان فهمنا، وكما علمت إبراهيم علمنا. اللهم ألن لنا الفقه ومسائله كما ألنت الحديد لداود بكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الأخير من دروس فقه الطهارة، وهو متعلق بالأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. طبعا من البداية إخواني وأخواتي، ربنا يا رب يبارك فيكم. بالنسبة للبنات، طبعا هذا الباب فرض عين على البنت إذا بلغت أن تتعلمه، فرض عين على البنت لما تبلغ. أنت كأم فرض عين عليكي إن البنت قبل ما تبلغ بقليل كده تبدأي تقعدي معاها وتفهميها ما هي الأحكام المتعلقة بالحيض. الزوج الأب لازم يكون عنده خلفية ومعرفة، لأن أكيد الزوج هتيجي زوجته تسأله في بعض الأوقات، فلازم يكون فاهم هذا الباب. ولكن هذا الباب بالنسبة للبنات فرض عين عليهن أن يتعلمنه. خدوا بالكم إخواني، ربنا يا رب يبارك فيكم أخواتي، إن العلماء بيقولوا لنا إن الباب ده من أهم الأبواب الفقهية، حتى إن الفقهاء من كتر ما هم شايفين أهمية الباب ده كانوا بيقولوا، يعني بعض والعياذ بالله الناس اللي بقى اللي بتطعن دايما في الدين وفي العلماء يقول لك ده دول علماء الحيض والنفاس من كتر ما العلماء بيتكلموا فيه. وطبعا هذا ليس بمطعن فيهم، عارفين ليه؟ لان هذا الباب له تعلق بابواب عظيمه في دين الله سبحانه وتعالى. الامام النووي رحمه الله كان بيقول ان اللي يتقن هذا الباب فهو على ثغر من اعظم ثغور المسلمين، كانه بالظبط كالجندي اللي واقف على الحدود بيحمي البلاد المسلمين. فليه؟ ليه بيهتموا بيه كده؟ ليه الإمام أحمد بيقول أنا قعدت 12 سنة أجمع الأحاديث وأدرس الآثار وأدرس الباب المتعلق بالحيض والنفاس علشان أبقى متقنه؟ ليه؟ قالوا لأن هذا الباب له تعلق، واحد بالصلاة، أصلي ولا ما أصليش؟ له تعلق، اثنين بالصيام، تصوم ولا ما تصومش؟ له تعلق بالحج والعمرة، تطوف ولا ما تطوفش؟ له تعلق أيضا بقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد. كل دي عبادات المرأة المسلمة متوقفة على معرفة الأحكام المتعلقة بالدماء. دخل علينا رمضان، تعتكف ولا ما تعتكفش؟ تدخل المسجد ولا ما تدخلش؟ شوفوا كل دي مسائل متعلقة بهذا الباب. في باب آخر من الأبواب المتعلقة أيضا بمسألة الحيض والنفاس والاستحاضة أيضا، وهي الأبواب المتعلقة بما يكون بين الرجل وأهله. هل الرجل تحل له امرأته في هذه الفترة ولا لا؟ طب ده دم حيض يحرم ولا استحاضة ممكن يجوز؟ هل يا ترى المرأة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض يا ترى هي العدة هتنتهي إمتى؟ هل يا ترى الطلاق يسقط في زمن الحيض ولا لا يسقط؟ شوفوا عبادات، عبادات من العبادات صلاة صيام حج، 3 أركان من أركان الإسلام متعلقين بهذا الباب، متخيلين؟ تعالوا عبادات أخرى زي دخول المساجد، قراءة القرآن، مس المصحف، حفظ القرآن، وهكذا، كل ده له تعلق بهذه المسألة. الجانب الآخر في الجوانب المعاملات، النكاح والطلاق، النكاح والطلاق متوقف على مسألة الحيض والنفاس، متخيلين؟ كل دي مسائل متعلقة بهذا الباب، فينبغي علينا ان احنا نبقى متقنين هذا الباب. اكتر مشاكل بتجيلنا المسجد دايما هي المشاكل بتاعة البنات، بتاعة النساء. انا في دم بينزل مستمر، الدم ده وضعه ايه؟ ها ووضعه ايه؟ فبالتالي احنا محتاجين ان احنا ندرس هذا الباب دراسة متقنة، بحيث ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يبقى مبصرنا بامور ديننا ان شاء الله. سبحان الله، من عجيب الامور كما ينقل ابن عبد البر ان في 3 اخوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حمنة وام حبيبة وزينب، الثلاثة دول كان عندهم تقريبا مرض وراثي او شيء، فكنا يستحضنا استحاضة شديدة، وكانت كل واحدة منهم تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال. فسبحان الله، المرض الوراثي اللي كان موجود عند الثلاثة اللي ذكره ابن عبد البر رحمه الله، ان الثلاثة الاخوات كان عندهم استحاضة وكان عندهم يعني مشكلة في دماء الحيض والنفاس، فسبحان الله الثلاثة يجي لهم هذا المرض الوراثي علشان يروحوا يسألوا النبي، كل واحدة منهم لها سؤال معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبها بإجابة، علشان تكون الإجابات دي هي الكاشفة لينا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الحيض والنفاس. لازم ناخد بالنا من معنى تاني، المعنى إن الثلاثة دول نساء، ومسائل الحيض والنفاس من المسائل الخاصة جدا بالنسبة للمرأة، ومع ذلك الثلاثة لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، نعمل إيه في الحيض هنا، نعمل إيه في الاستحاضة، أصلي ولا ما أصليش، أعمل إيه؟ فده لابد أن يكون حال البنت المسلمة، حال المرأة المسلمة. ما ينفعش في يوم من الأيام إن أنا يمنعني الحياء فخلاص بقى لا يا بنتي، أنت ممكن يكون الدم ده استحاضة، فبالتالي واجب عليك الصيام وواجب عليك الصلاة، لو كنت في رمضان بقى يبقى واجب عليك الصيام، فبالتالي تقولي لا ده دم حيض، فتتركي الصلاة في هذا اليوم وتتركي الصيام والفرض، أنت مسؤولة عنه يوم القيامة، مسؤول عن صيام هذا اليوم ومسؤول عن صلوات هذا اليوم. فشوفوا ممكن الخطأ ممكن يعمل فينا ايه. علشان كده بإذن الله تبارك وتعالى انا هدي لكم النهارده 3 مفاتيح للبنات، هدي لكم 3 مفاتيح تحلوا بيها اي مشكله من مشاكل الحيض والنفاس باذن الحيض والاستحاضه باذن الله تبارك وتعالى. تعالوا مع بعض نقسم كده الدرس بتاعنا لمقدمه، ثم بعد ذلك ندخل على أهم المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس. طيب السؤال الأول، متى يبدأ وقت الحيض؟ متى يبدأ وقت الحيض بالنسبة للمرأة؟ العلماء بيقولوا أنه لا حيض قبل 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. أيوة بالفعل كلام أم المؤمنين عائشة صحيح، واللي يراجع كتب الفقهاء الشافعية والحنابلة وغيره وغيرهم هيجدوا بالفعل ان هم بيقولوا لا حيض قبل 9 سنين. فاحنا سألناهم بداية الحيض امتى؟ قالوا لنا 9 سنين. بس احنا في زماننا الامر مختلف، احنا في زماننا مثلا عند اهل مصر مثلا البنت على سن 12 11 13 سنة، في الحدود دي بيبدأ دم الحيض ينزل عندها. فهل هناك خلاف الآن بين واقعنا وبين واقعهم، أو هل كلام الفقهاء قديما قد خطأ؟ لا، هو كلام الفقهاء قديما ما كانش خطأ، لأن الفقهاء استقرأوا الواقع بتاعهم، البنات اللي كانوا بيجوا يسألوا عن المسائل دي فيسألهم الحيض نزل إمتى، بدأ إمتى، فكان الكل مجمع في هذا الزمان أن الحيض ينزل عند 9 سنين. وده اللي خلى السيدة عائشة تقول إن البنت إذا بلغت الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، لأن ده كان الواقع اللي هم عايشين فيه. طب أنا النهاردة لو قلت إن البنت بتحيض عندها 12 سنة، هل أنا في ذلك مخطئ؟ لا، أنا مش مخطئ أبدا. ليه؟ لأن أنا بعد ما استقرأت الواقع اللي إحنا عايشين فيه، فوجدت إن غالب بنات هذا الزمان يحضن وهن بنات 12 سنة تقريبا. يبقى هي المسألة مبناها على الاستقراء ومعرفة الواقع اللي احنا عايشين فيه. طيب متى ينتهي وقت الحيض؟ امتى بينقطع الحيض؟ والله الإمام أحمد رضي الله عنه قال في رواية 50 وفي رواية 60. رواية 50 لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. والرواية الثانية عن أحد 60. طب ليه الإمام أحمد ورد عنه روايات مختلفة؟ لأن طبيعة البنات أو طبيعة النساء اللي عرضوا عليه الأسئلة في زمانه مختلفة. بعض النساء وهم بيسألوا الإمام أحمد سألهم متى انقطع الحيض، واحدة قالت له 50 وواحدة تانية قالت له 60، فهذا الأمر مما تختلف فيه عادة النساء، والغالب أن المرأة إذا بلغت الخمسين انقطع عنها الحيض. طب هي انقطع عنها بعد في 60، خلاص ما فيش مشكلة خالص، ما فيش مشكلة خالص. طيب دم الحيض إذا أصاب المرأة يحرم عليها أمور. دم الحيض إذا أصاب المرأة بيحرم عليها أمور. ما هي الأمور التي يحرم أو تحرم على المرأة بسبب الحيض والنفاس؟ هيجي لك سؤال في الامتحان، مما يحرم على المرأة بسبب الحيض والنفاس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نقط ونقط ونقط ونقط، أكملي، هيجي لك كده في الامتحان. فتقولي لي أول حاجة الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى خفف عن المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء مسألة الصلاة. سبحان الله، الله عز وجل يا بنتي هو اللي خلقك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حالك، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم حال البنت في الوقت ده أو المرأة في الوقت ده، المرأة تعبانة وجسمها مكسر ونفسية مش مظبوطة وتعبانة ومجهدة، في دم بينزل، في نزيف بينزل، فنظرا لعلم الله سبحانه وتعالى بحال المرأة في هذا الوقت، وضع الله عز وجل أعظم حق من حقوقه وهو الصلاة. أعظم حق ربنا يقول للمرأة أنا مسامحك في الصلوات في هذا الوقت، ما تصليش ليه يا رب؟ نخفف على البنت دي، نخفف على المرأة دي. فانظروا إلى آثار رحمة الله، انظروا إلى رفق الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرفيق الرحيم سبحانه وتعالى، فيخفف عن المرأة في هذا الوقت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ المرأة لما تحيض لا تصلي ولا تصوم. طب الأمر الثاني مما يحرم أيضا على المرأة بسبب الحيض الصيام. يحرم على المرأة الصيام. ليه؟ الصيام ما فيش أكل وما فيش شرب، والبنت في الوقت ده في دم بينزف، في نزيف خارج من البنت، فالبنت محتاجة حاجة تعوض هذا الدم الخارج منها، فيشاء الله سبحانه وتعالى أنه يضع عنها ركن ثاني من أركان الإسلام وهو الصيام. لو أنت في رمضان تفطري، حتى لو أدرى صوم، أيوة حتى لو أدرى صومي افطري، لأن ربنا سبحانه وتعالى ترك حقه رفقا بك، ترك ركن ثاني من أركان الإسلام رفقا بهذه المرأة في هذا الوقت. وسبحان الملك العزيز سبحانه وتعالى، سبحان الملك العليم الخبير سبحانه وتعالى، يؤمر المرأة بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة. طب ليه يا رب؟ ليه ليه, ليه يعني؟ أصل الصيام أنت هتفطري 6 7 أيام، أنت قدامك السنة كلها، اقضي هذه الأوقات هذه الأيام براحتك. إنما الصلاة أنت ضاع منك 35 صلاة محتاجة إن أنت تصليهم. طب أصليهم إمتى؟ ده 35 صلاة دول كتير قوي، دول كتير قوي. طب أصليهم إزاي؟ لا فيها مشقة، ولأن فيها مشقة رافع الله عنك المشقة، اقضي الصيام لأن السنة طويلة بس الصلاة لا. وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، مما يحرم على المرأة الحائض أيضا بسبب الحيض والنفاس الطواف بالبيت، الطواف بالبيت الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت صفية يعني في حجة الوداع أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص، كان ماشي خلاص، كان مفترض النساء يطوف طواف الافاضه ويمشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفيه قالوا له: صفيه حاضت، قال: احابستنا هي هتحبسنا عن ان احنا نرجع المدينه؟ ومعناها ان النبي هينتظر الى ان تنقضي الحيضه ثم تطوف طواف الافاضه وتسعى، لان هما ركنين، ثم بعد ذلك ترجع على المدينة. أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، قد طافت. لا ده طافت خلاص. يبقى إذن مما يحرم على المرأة أيضا بسبب الحيض ما يتعلق بمسائل الطواف ببيت الله الحرام. إيه كمان مما يحرم على المرأة في فترة الحيض؟ الطلاق. الطلاق ليه يا رب؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يحرم الطلاق في فترة الحيض؟ ليه؟ سبحان الملك العليم. وأنا كنت بقول دايما آية واحدة من كتاب الله، لو الرجال والنساء تعلموها والله العظيم نسب الطلاق اللي في العالم الإسلامي كلها هتقل بصورة كبيرة جدا. إحصائية بتقول إن 80% من نسب الطلاق إنما تكون في فترة الحيض. ليه؟ ليه؟ قال لك المرأة بتكون تعبانة ونفسيتها منهارة ومشدودة، مش رايح حد يكلمها، يجي الزوج يطلب حاجة فهنا انا تعبانه وانا ظهري تعبان ومش قادر اقوم، انت جاي بتطلب وتحملني وانا تعبانه، تحصل هنا الشده بين الزوج والزوجه، تقوم الخناقه، هي نفسيتها منهاره وهو متضايق من طريقه كلامها، فيمسكوا في بعض، يلا يا عم طلق طلق روح انت طالق. في حين ان الازواج والزوجات لو علموا ان وقت الطلاق يحرم، يحرم وقت الحيض عفوا، وقت الحيض يحرم فيه الطلاق، سبحان الله، خلاص يبقى يعني هي ثارت المرأة في هذه الفترة لما عندها من ظروف أصلا. فسبحان الملك، لو عملت مشكلة الزوج يعلم أن الطلاق في الوقت ده حرام، فهينتظر إلى أن تنتهي من الحيض فيعول له يومين ثلاثة، طب المشكلة دي مهما كانت كبيرة بعد ما قعد يومين ثلاثة لا هدى خلاص، وهي هدت خلاص والأمور انتهت، يلا يا عمي يعني خلاص زي ما بيقولوا كده مش عارف ايه، زبدة على عسل ولا عسل على سمنة، حاجة زي كده يعني، رجعوا الحمد لله كويسين مع بعض. فمما يحرم أيضا الطلاق، واستدل العلماء على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائض، فطلب ابن عمر من أبيه اللي هو عمر الخطاب انه يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مله فليراجعها، مفيش طلاق في وقت الحيض، مفيش طلاق في وقت الحيض. مما يحرم ايضا على في وقت الحيض على النساء طبعا والرجال طبعا، الوطء والجماع بين الرجل واهله، هذا يحرم. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول يسالونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أهو لا تقربوهن، ما فيش، لا يقرب الرجل أهله حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، إن الله لا يستحي من الحق، إحنا اتفقنا دايما أبواب الطهارة أبواب خاصة شوية، مسائلها خاصة شوية وحرجة شوية، فدايما بنكسر حتة الإحراج دي بالمقدمات دي، إن الله لا يستحي من الحق. خلاص، إذا لا يقرب الرجل أهله في هذه الفترة، القرب هنا بمعنى الجماع. طب هل له أن يقبل أو يباشر؟ آه لا بأس بذلك. لا استنى استنى استنى استنى، خدوا بالكم هنا، دي بقى من المطبات اللي احنا دايما بنقع فيها. انا النهارده جالي شاب ولسه متزوج حديثا، فيقول لي يا شيخ هو ينفع ان انا اقبل امرأتي او يكون في بيننا وبين بعض كده بعض التلامس او نحو ذلك؟ بصوا يا بنات، بصوا يا اخواني، الله يحفظكم يا رب، عايز اعلمكم حاجة ان شاء الله تبقى برضو من الفوائد بتاعتنا في الدوره. بصوا، احنا دايما بنفرق ما بين الحكم وما بين الفتوى، بنفرق ما بين الحكم وما بين الفتوى. هو في فارق اصلا بين الحكم والفتوى؟ ايوه في فارق، الحكم ثابت انما الفتوى بتتغير، وانا هديكم مثال بعيد عن مسالتنا شويه، وبعد كده ارجع لكم تاني في مسالتنا. ما حكم تقبيل الرجل لامراته اثناء الصيام في نهار رمضان مثلا؟ ايه حكم ان الرجل يقبل امرأته؟ لا بأس ابدا، ما عندناش اي مشكله خالص. ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقبيل في نهار رمضان، قال اني لا افعل هذا انا وهذه واحنا صايمين، هو ام سلمه، وثبت كذلك عن عائشه رضي الله عنها انه كان يقبلها وهو صائم، فده الحكم. طب الفتوى؟ الفتوى بقى هنا هتختلف باختلاف الشخص. ازاي هتختلف باختلاف الشخص؟ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ابي داود جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم، شاب حديث عهد بعرس لسه متجوز جديد، فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم؟ فالنبي بص له كده قال له لا أنت ما تقبلش. فمشى الشاب، فجاله شيخ كبير، رجل كبير سمع الكلام، قال له يا رسول الله أأقبل وأنا صائم؟ قال له أه قبل عادي ما فيش مشكلة خالص. فالصحابة قاعدين لمحوا الكلام ده، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله أذنت لهذا ومنعت هذا؟ قال إن الشيخ يملك نفسه. تعالوا بقى نطبق القاعدة بتاعتنا ما بين الحكم والفتوى. الحكم ثابت، حكم تقبيل الرجل لامرأته وهو صائم جائز، النبي عمل كده. طب الفتوى؟ لا، أنا لو جالي شاب النهاردة لسه متجوز جديد وبيقول لي ينفع أقبل وألامس وأنا والمرأة في الفترة دي، هقول له لا ابعد عن ده. ليه؟ لأن أنا ببقى عارف يقينا إن ده لو حصل هيؤدي والعياذ بالله إلى الوقوع في المحظور. يبقى أنا لما بقول له لا، أسألكم بقى عشان أشوفكم فهمتوا الحكم والفتوى ولا لا، أنا لما جالي الشاب ده وقلت له لا لا تقبل في فترة الحيض، ده حكم ولا فتوى؟ أشوف إجابتكم. لما قلت له لا، ده حكم ولا فتوى؟ فتوى. فتوى. ممتازين جدا، ممتازين، اللهم بارك. يعلم الله ان انتم مجموعه فعلا تشرح الصدر ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم جميعا يا رب. الحكم انه يجوز للرجل ان يباشر امراته تقبيلا وملامسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشه ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كل شيء الا النكاح، اي الا الجماع. وقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة فتأتزر تلبس بنطلون ثم يباشرها صلى الله عليه وآله وسلم، فده الحكم. إنما النهاردة أنا جات لك بقى، أنت ما شاء الله بيتي من الفقيهات العالمات، فجات لك بنت تقول لك والله إحنا لسه متجوزين جديد، أنا زوجي عايز يقبل عايز يلامس، فإيه الحكم؟ فانت بقى ما تقوليلهاش بقى لا، تقولي لا امتنعي في الفترة دي، لأن أنا نخشى إن إحنا لو سمحنا ان نقع في المحظور اللي الشرع حرمه. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يحرم هذه العلاقة الحميمية بين الرجل واهله في هذه الفترة؟ ليه يعني؟ سبحان الله، وجد العلماء ان الجماع في هذه الفترة والعياذ بالله ينقل حوالي 22 مرض من الامراض التناسلية، اللي بعضها بيوصل والعياذ بالله لامراض فعلا مدمرة للحياة وتصيب الموت. ولذا صدق الله حين قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. والعلماء يقولوا أذن جاءت كلمة منكرة علشان تدل إن في أذى عظيم وأذى شامل للرجل وشامل للمرأة هيصيبه بسبب هذه العلاقة في هذه الفترة، كما قال الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى الوطء، كذلك أيضا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على المرأة الحائض في هذا الوقت قراءة القرآن، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. وهذه المسألة طبعا كما لا يخفى عليكم أن الأئمة الأربعة يمنعون الحائض من قراءة القرآن، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين، فقالوا إن كانت المرأة تحتاج إلى مراجعة المحفوظ، بنت عندها امتحان زي بناتنا مثلا في الأزهر، بتبقى البنت خلاص داخلة على امتحان القرآن الكريم في الأزهر، امتحان شفوي وامتحان تحريري، أو كانت معلمة قرآن ده مصدر رزقها أصلا، زوجها مات وبترعى أيتام ومصدر رزقها أصلا ان هي تعلم الاطفال القران، فنقول لا باس في هذا الوقت ان احنا ناخذ بكلام ابن حزم رحمه الله عليه في هذه المساله، في هذه المساله. طيب ايه قصه الحيض والاستحاضه؟ اللي جاي ده بقى مهم قوي، فبالله عليكم ركزوا معايا تركيز مهم قوي. ايه قصة بقى دم الحيض والاستحاضة والمرأة بتختلف فيهم؟ تعالوا اول نفهم ايه اصلا، ايه قصة الحيض وايه قصة الاستحاضة. قصة الحيض هو عبارة عن دم الحيض ده هو عبارة عن دم جبلة وطبيعة. ربنا سبحانه وتعالى بيبطن رحم المرأة بالجدار الدموي ده. الجدار الدموي ده إذا حصل تحصيل تلقيح للبويضة، يعني في حمل، النطفة أو العلقة أو الجنين اللي بدأ يتكون ده بيتعلق كده، العلقة دي بتتعلق في جدار الرحم، ويبقى غذاء المولود داخل الرحم على هذا الدم. علشان كده الحامل لا تحيض. ليه؟ لأن الجنين بيتغذى على الدم ده. طيب إذا لم يتم تلقيح البويضة، يبدأ الجدار ده يبدأ يتشقق كده ويتصدع ويخرج من المرأة في صورة دم الحيض. تمام كده؟ خلاص، والمرأة بتبقى عارفة إن الدم ده بينزل عليها في أوقات معينة محددة، مدة معروفة بالنسبة للمرأة، ده الطبيعي. إلا أن في بعض الأوقات الدم ده، الجدار المحيط بالرحم من الداخل، في بعض الأوقات وهو بيتصدع بيتلف بعض الشعيرات الدموية، أو بعضها بيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ركضة من ركضات الشيطان. بعض الأوقات الشيطان بيركض في الرحم فتبدأ ينزل على المرأة دم غير دم الحيض. دم الحيض وصفه، شكله، طبيعته معروفة للمرأة، ريحته، وقته، لونه، تجلطه، ده معروف عند المرأة، ده شكله معروف عند المرأة. فتفاجأ المرأة النهاردة إن أنا العادة عندي 4 أيام، العادة عندي 4 أيام، فتفاجأ إن الدم عمال ينزل 5 أيام و6 أيام و7 أيام و10 أيام. فهنا المرأة بتتحير، هو أنا أصوم ولا ما أصومش، أصلي ولا ما أصليش، أنا لو في عمرة أطوف ولا ما أطوفش. بتحصل بقى الدربكة هنا. فعلشان كده ركزوا معايا بقى، أنا هديكوا 3 مفاتيح بإذن الله تبارك وتعالى تحل لكم أي إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. المفتاح الأول، الاحتكام إلى العادة. إيه قصة الاحتكام إلى العادة؟ شوفوا يا بنات، إذا كانت الدورة عند البنت ثابتة، الدورة بتاعتها 4 أيام، هي دورتها كل شهر 4 أيام، فدي بنسميها عادة منتظمة. فالبنت دي جات لي وقالت لي الحق يا شيخ، الحق يا شيخ. ايه يا بنتي في ايه؟ قالت ان الدم ينزل علي بقالي 9 ايام او 10 ايام، اعمل ايه؟ اصلي ولا ما اصليش؟ اصوم ولا ما اصومش؟ في هذه الحاله نقول ايه؟ اول سؤال، ده المفتاح الاول اهو، الاحتكام الى العاده. يا بنتي الدوره عندك ثابته؟ تقول اه انا الدوره عندي ثابته. كم يوم؟ 4 ايام. خلاص، بعد ال4 ايام اغتسلي وصلي، بعد ال4 ايام اغتسلي وصومي، بعد ال4 ايام اغتسلي وامسكي المصحف وقرأي القرآن واعملي كل حاجه، حتى لو الدم نازل. اه حتى لو الدم نازل. طب الدم اللي بعده ده اسمه ايه؟ قالوا ده دم استحاضه، ده دم استحاضه. يبقى المفتاح الاول نروح للعاده، لقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث اهو، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكلام ده المستحاضه، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب السؤال الثاني، واحده جات لي يا شيخ، يا شيخ انا عندي الدم بينزل بقالي 9 ايام. فانا سالتها سؤال، يا بنتي الدوره عندك منتظمه؟ المفتاح الاولاني اللي هو الاحتكام للعاده. قالت لي لا مش منتظمه، مره تيجي 3، مره تيجي 4، مره تيجي 5. فهنا هنحتكم للتمييز. يعني ايه التمييز؟ هي المرأة التي تستطيع ان تميز بين دم الحيض بأوصافه وطباعه وشكله ورائحته وغيره. فنسألها دورتك ثابتة؟ لا. يبقى اذا الاحتكام للعادة مش متوفر معايا هنا. طيب هنلجأ على طول للايه؟ للتمييز. يا بنتي بتعرفي تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قالت اه بعرف اميز بين ده وبين ده. اقول لها خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المستحاضة، قال فإن دم الحيض أسود يعرف، أي يعرف بلونه ورائحته وتجلطه وشكله وأوصافه. تقدري تميزي بين الدمين؟ آه، أنا لحد اليوم الخامس كان دم الحيض، ثم بعد ذلك الدم اتغير بقى دم أحمر، دم زي دم جروح كده. نقول لها خلاص بعد اليوم الخامس اغتسل وصلي. المفتاح الثاني التمييز اللي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فإن دم الحيض أسود يعرف. طيب جات لي واحدة ثالثة بقى، الحق يا شيخ، غير يا بنتي أنا الدم لا يتوقف عندي. طب يا بنتي أنت الدورة عندك ثابتة؟ لا. مميزة؟ قالت لي لا ما بعرفش أميز، والدمين مختلطين ببعض وأنا مش عارفة أميز خالص، لا عارفة أميز بين دم الحيض ولا دم الاستحاضة، أعمل إيه؟ خدي بقى يا بنتي المفتاح الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي وصلي. ردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ قالوا ردها النبي صلى الله عليه وسلم لعادة أهل زمانه، تعالي يا بنتي، بنت عمك بتحيض كام يوم؟ 5 أيام، وبنت خالك 5 أيام، وبنت عمتك وبنت خالك وبنت عمك وبنت خالتك كلهم بيحيضوا 5 أيام، يبقى أنت حضيني يا بنتي 5 أيام، بعد كده اغتسلي وصلي، حتى لو نزل دم أيا كان شكله؟ أه أيا كان شكله. يبقى أنا عندي 3 مفاتيح أساسية. عندي 3 مفاتيح أساسية. أي بنت تجيلك، ها نبدأ نكتب مع بعض، جات لك بنت أنا الدم بينزل عندي بقالي 5 أيام، المفتاح الأول هنحتكم إلى الإيه؟ ها الاحتكام هيكون لإيه؟ هنحتكم للعادة. هل يا بنتي الدورة عندك ثابتة؟ أه ثابتة. كم يوم؟ 5، اغتسلي وصلي. طيب رقم 2، الحقني يا شيخ الدم عندي بينزل كتير. طيب انت الدورة عندك ثابتة؟ لا. هنحتكم لإيه؟ أشوف إجاباتكم. إذا كانت العادة غير ثابتة هنحتكم لإيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، أه للتمييز للتمييز. طيب جات لي واحدة، الحق يا شيخ الحق يا شيخ الحق يا شيخ، أنا الدم عندي نزيف ومش قادرة مش عارفة. طب يا بنتي الدورة ثابتة؟ لا. أنت مميزة؟ لا. لا الدورة ثابتة ولا في تمييز، هنحتكم لإيه؟ هنحتكم لإيه؟ هنحتكم لعادة أهل زمانها، لعادة أهل زمانها، العادة بتاعت أهل إيه؟ أهل زمان. ما شاء الله، اللي النبي قال عنها تحيضين في علم الله إيه؟ 6 أو 7. طيب طيب سؤال مهم جدا بيكثر حاجة الأخوات إليه والبنات إليه. يا شيخ بعد إذنك، نعم يا بنتي، والله أنا في صفرة وقدرة كده ماء أصفر كده مختلط بدم، أو قدرة كده ماء بني مختلط بدم كده، الصفرة والقدرة دي اللي احنا بنسميها صفرة وقدرة، هل يا ترى دي لما بتنزل هل هي حيض ولا من حيض ولا من مش حيض؟ نعمل إيه؟ نصلي ولا ما نصليش؟ نصوم ولا ما نصومش؟ نقول لها والله السفرة والقدرة دي نزلت في وقت الدورة، نزلت في وقت الحيض، اه هي من الحيض. يعني في بنت مثلا تقول مثلا انا الدورة بتجيلي مثلا في اول الشهر، تمام، انا في اول الشهر نزل عليا سفرة القدرة، ده وقت الحيض؟ اه ده وقت الحيض، خلاص يبقى ده حيض. طيب بعد ما انتهى الحيض واغتسلنا وصلينا بعد 3 4 ايام لقينا في سفرة وقدرة نازلة، نعمل ايه؟ قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة في غير وقت الحيض شيئا، ولا كأن حاجة حصلت، بس أنت تنظفي الثياب ونحو ذلك وخلاص على كده، إنما تمتنعي عن الصلاة؟ لا لا تمتنعي عن الصلاة، لا تمتنعي عن الصلاة. طيب يبقى أنا كان عندي 3 أحكام أساسية كان لازم إن إحنا إن شاء الله نعرفها علشان نقدر نحتكم، عشان احنا نقدر نحتكم لمسألة التفريق بين الحيض وبين الاستحاضة. طيب ايه بقى دم النفاس؟ ايه بقى دم النفاس؟ اما دم النفاس فهذا امر اخر. ايه قصة دم النفاس؟ هو الدم الناشئ عن الولادة، الدم الناشئ عن الولادة، وهنعرف دلوقتي الاحكام المتعلقة به. طيب أقل دم النفاس قد إيه؟ والله لا حد عندنا لأقل، مفيش حد أقل دم النفاس. يعني المرأة في بعض النساء كده هي يعني النفاس عندها الدم خارج دفعة واحدة وخلاص طهرت، طالما ما عادش في دم نازل خلاص. فلا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى وجوده، وقد وجد قليلا وكثيرا، في امرأة النفاس عندها شهر، في امرأة النفاس عندها 10 أيام، في امرأة النفاس عندها 15 يوم، فمتى انقطع الدم خلاص أصبحت المرأة طاهر. طب وإيه أكثر النفاس؟ أكثر النفاس عندنا 40 يوما. طب ليه قلت أكثر نفاس 40 يوما؟ قال إن إحنا عندنا نص. إيه النص؟ ما رواه الترمذي من حديث أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجلس 40، تجلس 40. طيب سؤال معلش بالنسبة للمرأة الحامل، بعض الأوقات المرأة الحامل دي بيجي لها نزيف، هل النزيف ده حيض ولا استحاضة؟ لا، المرأة الحامل لا تحيض، المرأة الحامل لا تحيض، والدم الذي ينزل على المرأة الحامل إنما هو دم مرض، دم علة وفساد. فالمرأة تصلي وتصوم عادي جدا. طب يا شيخ، قبل الولادة بيوم أو يومين كده هي خلاص بدأ فعلا في طلق كده بس بسيط وحاسة بالفعل، والدكتورة تقول لها خلاص أنت هتولدي بكرة ولا بعده، فقبل الولادة بيوم أو اتنين بدأ ينزل دم، هل يا ترى ده دم نفاس أترك الصلاة وأترك الصيام؟ عند السادة الحنابلة بيقولوا إن الدم اللي بيكون قبل الولادة بيعتري الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين فهذا الدم إنما يكون دم نفاس تابع لأحكام النفاس. المرأة لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم فيه. تمام كده؟ طيب، بعض المسائل برضو اللي المرأة بتبقى محتاجاها شوية. مثال مثلا، من الأشياء للأسف اللي حادثة في زماننا، المرأة إذا كانت متزوجة وكانت الدورة عندها معتادة 4 أيام 5 أيام، فهي النهاردة فوجئت خلاص، هي ربنا رزقها بمولود، فبتروح لدكتورة النساء تقول لها بعد إذنك أنا عايز أركب اللوب، طبعا اللي هو اللولب يعني. فالدكتورة ركبت لها اللولب، فهي تيجي البنت دي تقول الحق يا شيخ أنا في دم لا يتوقف، أنا الدورة عندي كانت 4 أيام، الدورة دلوقتي عندي بقت 7 أيام أو 8 أيام. نقول لها اللولب قفل المجرى بتاع الدم شوية، فبالتالي بدأ الدم ما بيخرجش بنفس الكمية القديمة، بيبدأ ينزل كميات بسيطة شوية، فلما تكون الكمية بسيطة شوية ده بيخلي فترة الدم بتكبر شوية، فأنت في أول مرة الدورة هتزيد عندك كام يوم كده، 3 أيام أو 4 أيام على حسب. في هذه الحالة كل ما ينزل عليك في هذا الوقت فهو دم حيض، فهو دم حيض. مسألة أخرى خاصة برضو بالبنات اللي بقى بيطلعين عمرة أو الكلام ده، وبيضطروا إن هم ياخدوا أدوية، يضطروا إن هم ياخدوا أدوية، هذه الأدوية تمنع الحيض، فهل ده جائز؟ ده متوقف على عدة أمور. الأمر الأول، هل هذه الأدوية ضارة ولا الحمد لله إحنا مؤتمنين بفضل الله الدواء ده مش مضر؟ فإذا كان هذا الدواء غير ضار فلا بأس أن تأخذه المرأة، مفيش مشكلة، بس ما تاخذهوش غير بعد ما نعرف يا بنتي هل أنت ممكن تطهري هناك في مكة وتلحقي تطوفي وتسعي ونحو ذلك؟ قالت لا، ده الفوج هيمشي على مصر. ففي هذه الحالة لا خلاص، ممكن تاخدي الدواء ده ليقطع عنك الدم، ليقطع عنك الدم. طيب أنا الحمد لله خدت الحباية من هنا أو خدت الحقنة من هنا ورحت طفت وسعيت وخلصت عمرتي ومزاجي زي الفل الحمد لله، ففوجئت ان في بعد ما عملت عمر بيوم او يومين مثلا ان في دم بينزل، هل الدم ده دم حيض ولا دم استحاضه؟ اسال، هل الدم اللي نزل ده في وقت الدوره؟ يبقى دم الحيض. طيب ازاي ده انا واخده حبايه واخده حقنه عشان ما تنزلش؟ والله يعني طلعت مضروبه مغشوش، بيدور على حاجه احسن المره الجايه. ماشي كده؟ طيب يعني اعمل ايه؟ مش اخش اصلي المسجد حرام؟ لا، ما تصليش في المسجد الحرام. ليه؟ لان ده دم حيض، ده دم حيض. في نقطة أخيرة حد ذكرها هنا، بنتنا هبة ربنا يحفظها بتقول مش ده برضو أكثر الحيض 15 يوم؟ فعلا أكثر دم الحيض 15 يوم، ده على قول الجمهور يعني، والله أعلم. ربنا يا رب يبارك فيكم. احنا كده الحمد لله نكون انتهينا من الاحكام المتعلقه بالطهاره، وان شاء الله بنجهز لكم دوره جديده باذن الله هتكون بعد رمضان عن الصلاه، بحيث ان شاء الله نشوف الاحكام المفروضه علينا نتعلمها باذن الله، بحيث ان شاء الله لما نقابل ربنا نقابل ربنا واحنا بفضل الله عندنا علم بالاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها علينا. ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظ فيكم ويحفظكم ويكرمكم ويسددكم، ويجعلنا واياكم من اهل العلم العاملين بعلمهم الداعين إلى الله المعلمين للناس. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد.